أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان شاء الله نكمل في الحديث عن فتح مكه. احنا كنا في المرحله اللي هي ما بين المدينه ومكه، وكنا يعني وصلنا الحدث يعني مهم يستحق الوقوف معه، وحدث نزع الراية من سعد بن عبادة. احنا كنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي قرابة 3000 تقريبا مهاجري والانصار، ما تخلفش عنه احد منهم، وكانوا في حاجة اسمها الكتيبة الايه، خضراء، تمام. وهذه الكتيبة المفترض كان فيها حد 2 حملة راية، كانت في راية المهاجرين وراية الايه الانصار. راية المهاجرين كان عليها سيدنا الزبير، وراية الانصار كان عليها سيدنا سعد ابن عبادة، تمام، سعد ابن عبادة. طيب، مهم، لما مرت الانصار على ابي سفيان صرخ سعد ابن عبادة، وكانت راية الانصار معه: يا ابا سفيان، اليوم يوم الملحمة. اليوم يوم الايه الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. يعني للوهلة الأولى لما نشوف الكلام ده طبيعي، يعني أكيد النهاردة يوم الملحمة، يوم القتال بقى، يعني مش يعني. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يعني: بل اليوم يوم المرحمة. ماشي، المهم، فالشاهد انه طبيعي يوم ملحمه، يوم قتال، يعني يوم خلاص. يعني زي ما قلنا، معظم مواقف الصحابه لا يمكن تصورها الا لما تضع نفسك مكانهم، يعني عشان برضو احيانا البعض ممكن يتخيل بقى، او الجماعه الكيوت قوي يتصوروا الصحابه ايه وليه كده ومش عارف ايه ونسامحه ونعديها. وانت ممكن تلاقي واحد اساسا لو واحد خد منه ربع جنيه ممكن يبقى عايز يقتله، يعني لو واحد مثلا قال له كلمه كده ضايقه ممكن يعني يبقى عايز يولع فيه. الصحابة حقيقة يعني اللي عملوه فيهم المشركين ما يتوصفش، يعني كل ألوان الإجرام، يعني كل ألوان الإجرام، يعني ما كانوش، مش هم ما كانوش كفار، وما كانوا كفار وفجار، يعني فكل ألوان الإجرام اتعملت مع الصحابة بشكل واضح جدا. يعني هم خدوا أموالهم وقتلوا فيهم، عذبوهم، مش عارف عملهم، يعني حملات اعلامي، تشويه اعلامي، يعني الحياه ما كانت في منتهى السوء كل ما تحمله الكلام معه. فطبيعي جدا ان لما يبقى في يوم ربنا بينصر فيه المسلمين يبقى الوضع كده اصلا، يعني او فيه ويشفي صدور قوم ايه مؤمنين، يعني عادي. هو طبيعي ان هو اصلا كده كده المؤمنين اكيد في يوم هيبقوا منتظرين فيه ان ربنا يشفي صدورهم، ان ربنا ينتقم من اعدائهم دول، تمام. طيب، فاللي اقصده بس يعني كتير جدا ممكن انت تقرا يعني المشهد وانت مش في نفسيه صاحب المشهد، وده دايما اللي بيعمل مشاكل، اللي دايما الناس بتقول بالبلدي اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في الايه في النار. يعني اللي انت ما تبقى على مقاعد المتفرجين وقاعد تتكلم وتقول له ايه بس كان ينبغي ان انت تصبر شويه، بس كان يجرى ايه يعني لما انت تبتلع الاهانة وتعفو وتصفح وكنت يعني. الكلام حلو بس الانسان ما يكون في الموقف الامر ما يكونش ايه كده. عشان كده دايما لازم انت لما يعني تتكلم حد يعني تكون برضو مستحضر جواك، مش بس بتقوله، مستحضر جواك الاحساس بتاع ان انا لو كنت مكانك انا كنت هكون اسوأ منك، بس كنت اتمنى لك تكون كذا، كنت اتمنى لك تكون كذا. يعني الواحد لاحظ المسألة دي بقى في الناس اللي بيستشاروا أو بيرجع إليهم دائما في الآراء، يعني او بطبيعه حالهم ممكن يكون مثلا ايه زي حالات تانية كده ولا غيري، بيبقى انت في محل انك محتاج ايه توجه وتنصح وتنقد ومش عارف ايه. فلو انت مش مستولي على قلبك ان انت اساسا انت يعني لو انت كنت مكان الشخص كنت هتكون اسوأ منه، لو مش مستولي على قلبك الانكسار، لو بتتكلم باي صيغه فيها اعجاب او فيها افتخار، يبقى ده دمار بالنسبه لك، ده دمار، ده هلاك، هلاك الانسان. ان هو قال من ذا الذي يتألى علي، غفرت له واحبطت عملك. ليه بقى؟ للاعجاب والافتخار اللي انعقد في قلبه اصلا، هو انعقد في قلبه افتخار، افتخار عليه. يعني انت بقى لغايه امتى بقى هتبطل؟ لغايه امتى؟ والله لا يغفر الله لك. هو باي منطق بيقول له والله لا يغفر الله لك؟ هو مش يعني مش الاشكال في الكلمه بقدر ما الاشكال في ايه؟ في اللي اشتمل عليه قلبه في الوقت اللي قال في الكلام ده. اشتمل قلبه على ان انت بقى انت مش هتتوب بقى، ايه ده بقى؟ فهو شايف نفسه راجل تايب وراجل عابد زاهد، والتاني ده ايه؟ مش هتتوب بقى؟ اهلكته. هذا الاعجاب اهلكه. ولذلك دي بس دايما مساله يلتفت اليها، مساله يلتفت اليها. ان احنا في اوقات لما نيجي نوجه غيرنا ولما نيجي ننتقد غيرنا ما بيبقاش يعني مشتمل على قلوبنا الاحساس بان انا لو كنت مكانه انا كنت اكون ايه؟ اسوأ منه. ما كنتش هعمل زيه. لان كنت هو لا شك احسن منه. فده ما يمنعناش من النصح ومنعناش من التوجيه، لكن في نفس الوقت يكون ده اللي مشتمل على قلب العبد. ولو ده ما اشتملش على قلب العبد تلاقي سبحان الله بقى اي حد ينكر على حد حاجه يقع في اشد منها. مش يقع فيها، يقع في اشد منها. لو ده مش مستولي على قلب العبد. انه لو مستولي على قلبك سبحان الله انت ممكن تقعد طول الوقت يعني ابعد من كده كمان يعني حتى. ودي مساله صراحه كنت بقى يعني بلاحظها في الناس اللي هم بقى واحد شغال واحده شغاله مستشاره اسريه، والثانيه بتاعه تربيه ايجابيه، والثالثه بتاع اي حاجه من الحاجات اللي هي الهري ده، تمام؟ فالناس بتوع الهري ده دايما اي ما تروح لهم يقول لك ايه، بس انت هقول لك بقى، بس انت لو كنت عملت كذا كان مش عارف ايه، وكان ينبغي عليك، وانا هحكي لك بقى على تجربتي اللي قمت بيها مش عارف من 3 قرون قبل الميلاد مع مش عارف ايه، يعني دي احكي لك احساسك كده. وبص كان التصرف المش تكلمه كده يعني بزهو رخم قوي، بزهو رخم في حاجه اساسا هي بايد ربنا اصلا. يعني هو ده ممكن يكون عنده عيل ممرمطه اساسا، ممكن اصلا عياله اصلا يبقى صيع ولا عياله فشل، ويحسسك بقى ان هو التربيه الايجابيه دي بتبقى في المحاضرات بس، بس في البيت بيبقى تربيه الشبشب، شبشب الطائر هو اللي شغال في البيت، بس هو بيحاول يظهر ازاي بقى التربيه الايجابيه ومش عارف. الواحد صراحه من كتر ما كان بيشوف المشهد ده فبقى اتعلم ان مثلا لما حد يجي يشتكي لك حاجه انت حتى داخليا جواك كده تقول يعني ايه، يعني انا لو كنت مكانه كنت هكون يعني اسوأ من كده. وفي اوقات الواحد مثلا عشان برضه لما يحس ان هو قلبه برضه ربما يعني ما يعني مش حاضر في المعنى ده قوي، اقول لا والله انا مش بتكلم على حاجه، انا مبدئيا لو انا مكانك انا ما كنتش اكون زيك، انت احسن من يعني انت ادائك احسن مني او تصرفت بشكل احسن. فهي دي القضيه، ايه اللي بيشتمل على قلبك وانت بتتكلم؟ يعني انت بتتعامل مع رب هو ايه؟ يعلم السر واخفى، عليم بذات الصدور. لو مشتمل على قلبك الانكسار الافتقار التواضع لله، لو مشتمل على قلبك ان انت الحمد لله على العافيه وانك تفهم ان العافيه دي ايه فضل من الله وحده سبحانه وبحمده، هتبقى في امان. انما اي يعني ما يداخل قلب العبد اي احساس بالاعجاب او الافتخار ده الدمار، ده الدمار. يعني انا كنت دايما اقول نحن بخير ما اخطأتنا ايه خصلتان، اعجاب وافتخار وانتقاص واحتقار. انت بخيرك بخير عادي، انت تكلم قول اعمل روح اتشالت هبد اعمل اللي انت عايزه، فانت بخير ما اخطأتك خصلتان، اعجاب وافتخار وانتقاص ايه واحتقار، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وثلاث مهلك، واما المهلكات فاعجاب المرء بنفسه واعجاب كل ذي راي بايه برايه. فطبعا اول حد بالكلام ده مين؟ الصالحين. اول حد بالكلام ده يعني ائمه هذه الامه. ان احنا كتير مننا ربما ينكر مثلا على بعضهم موقف، ولا ربما يقول ايه، ولا وكان ينبغي وكان يجب ولا مش عارف، وانت ما انتش في مكانهم. انت لو في مكانهم انت كنت هتستشعر كويس جدا اللي هم يعني مروا بيه. هم بس. فده مبدئيا عشان بس نتفهم الامر في ايه، في سياقه، ما ناخدوش برضو كده ايه كموقف، نتفهم الامر في سياقه. ان سيدنا سعد بن عبادة اللي بيقوله ده كلام ايه طبيعي، يعني هو طبيعي جدا ان النهاردة. وكمان اصلا يعني شوف يعني بس سيدنا سعد بن عبادة هو مهاجري ولا انصاري؟ طب الانصار يعني هم اللي هم اللي تعذبوا من قريش؟ يعني اقل من المهاجرين نفس الاحساس، ولا تعذبوا خالص بس موالاة للمؤمنين يعني. لا يعني مثلا ما هو دي حد دي معركه، انت فاهم؟ معركه، احنا داخلين معركه مع بعض، تغلبني هغلبك، فطبيعي جدا. وانت متخيل انه مثلا يدخل معركه مثلا ويسلم عليه ويديله واحده ملته؟ فاكيد يعني لا، ما اقصدش، انا اقصد ان هو يعني ما عندهمش اللي عند المهاجرين. مهاجرين عندهم تاريخ اسود 13 سنه لقريش معزمينهم وسطهم، انت فاهم؟ انا ما يعني اللي اقصده ايه اللي بيخلي سيدنا سعد بن عبادة بيشوف كده قريش بهذه الصوره؟ موالاة المؤمنين، موالاة المهاجرين، نصرتهم، موالاتهم نصرتهم. هو بيتألم عشانه. هو حتى اصلا لو افترضنا جدلا ان قريش دي اذت، ما بتؤذيش الاسياء، ما بتقدرش تيجي عند الكبراء اصلا. سعد بن عبادة سيد من سيد الخزرج اصلا، فاصلا حتى لو يعني معذره كانوا بيؤذوا في الجاهليه، ما قدروش يؤذوا اصلا مين؟ سعد بن عبادة. هم كانوا مش قادرين يؤذوا ابو طالب مثلا يعني على انه مناصر لنفسه، مش قادرين يؤذوه يعني. هم برضو كان ايه، ما هم مش هو القانون ما بيتطبقش على الكل، او برضو هم عندهم يعني في النهايه برضو ايه يعني سقف اللي بيتكلموا مع مين. المهم اللي اقصده ان الكلام ده كلام ايه يبدو ايه طبيعي جدا، ما فيهوش اشكال يعني له حلو. فقال ابو سفيان للعباس: يا عباس، حبذا يوم الذمار. حبذا يوم الذمار يقصد بالذمار الهلاك، الحافظ بيقول كده في الفتحة. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان، نادى النبي صلى الله عليه وسلم، لما حاذى ابو سفيان نادى، قال: يا رسول الله، امرت بقتل قومك؟ قال: لا. قال: الم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد. طبعا كذب يعني اخطأ، كذب يعني اخطأ، يعني عند العرب كذب يعني اخطأ، فكذب يعني اخطأ. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. احنا ما احناش جايين ايه نستحل حرمة الكعبة. طيب ننتبه لمسألة، النبي لما علق على كلام سيدنا سعد علق على ايه يعني؟ مثلا يعني ده يوم الملحمة؟ لا، ما علقش ده يوم الملحمة. علق على ان مثلا ده يوم اذل الله في قريشا؟ لا، ما علقش عليه، بس علق على اليوم تستحل الايه الكعبة. لا، مش تستحلش الكعبة ولا حاجة. وهنا بقى هنقدر نفهم فين موطن الاشكال، يعني فين موطن الاشكال. مش موطن الاشكال ان اصلا ابو سفيان يقول له كده سيدنا سعد بن عبادة، والا ففي موقف مشابه حصل جوه المدينة، وكانت الدنيا ساعتها ايام سلم، اللي هي والله ما نالت سيوف الله من ايه، من عدو الله، ماشي، سيدنا بيقول سيدنا خباب وغير من ضعفاء الصحابة. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم أيد اللي قالوا، ولا ما أيدش؟ أيدهم، ويعني وخطأ سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر وقال له يعني قال كلاما شديدا، قال: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فسيدنا أبو بكر الكلام ده أرعبه، فيعني هرول إلى الصحابة استرضيهم يعني. فأقصد النبي ما كانش عنده إشكال خالص في فكرة إيه؟ يعني إن ده يوم الملحمة أو يوم أذل الله في قريش، ما فيش إشكال. ومن فين الإشكال؟ اليوم تستحل الإيه؟ الكعبة. اليوم تستحل الكعبة. هذا الكلام لم يكن دقيقًا من سيدنا إيه؟ سعد. إن هو لأ، المسلمين مهما حصل مهما كان مش هيعملوا إيه؟ ما يستحلوش المحرمات، ما يستحلوش يعني الحرم. دي نقطة. النقطة التانية ان كده يعني كلام سيدنا سعد وكأن الكعبة دي تخص مين؟ تخص قريش، تخص قريش، والاصل مين اولى بالكعبة؟ المسلمين. فانت نقطة تالتة، لما تحب تنتقم من حد ما تنتقمش منه في حاجة ايه؟ ملهاش ذنب يعني ففي يعني ثلاث حاجات في هذا الكلام سيدنا سعد، ماشي؟ لم تكن يعني هذه الاشياء يعني صحيحة او دقيقة. ايه بقى الحاجات دي؟ ما رجعهم كده مع بعض؟ لا تستحل الحرمات ايا كان. الكعبة لا تخص قريش انما تخص المسلمين. يعني احنا ايا كان في اي معركة في اي اشكال فيه ما فيش حاجة اسمها نستحل محرمات. النقطة التانية ان الكعبة دي تخص المسلمين مش تخص قريش. والتالتة ما تعاقبش حد في حاجة ملاش ذنب ولا حد ملوش ذنب. ولذلك مثلا انك النبي كان ينهى تهدم صوامع تهدم بيع يعني ينهى. طب انت مثلا انت عايز تعاقب الناس دي بتهدم الحاجات دي ليه؟ بتحرق مش عارف ايه ليه؟ ليه برضو ايه اللي تحلص سنة ربنا ان من الحاجات اللي بيعجل بيها العقوبة البغي والعقوق. البغي العبد يبغي المؤمن برضو مهما كان ما يبغيش يعني مهما حصل ما يبغيش ما تجاوزش حد ابدا. ربنا ما بي يعني ما هيعدلوش انه تجاوز الحد. دي لازم نقطة نفهمها. مهما كان العبد وليا لله ربنا عز وجل ما هيمررلوش انه ايه نتجاوز الحد. يعني لان هو المفترض ان هو لو كان وليا لله حقا المفروض ما ايه ما يتخطاش الحدود ما يبغيش ما يتجاوزش الحدود. فسبحان الله اي تجاوز للحدود لا يعود بخير. يعني لان زي ما قلت انت يعني ايه اللي هنستفيده احنا لو احنا استحلينا الكعبة ولا عملنا في الكعبة او غيرها من الاشياء. مسألة استحلال الكعبة هذه الساعة من النهار اللي احلت للنبي صلى الله عليه وسلم غير ان احنا نستحل الكعبة. هنستحل الكعبة يعني هنعمل ايه؟ يعني خلاص بقى نستحل الكعبة ونعمل فيها ونودي فيها. انما النبي احل له القتال في مكة مش استحلال الكعبة. القتال في مكة احل لي انما مش تستحل الكعبة ان احنا نهدم الكعبة ونعمل في الكعبة ونودي في الكعبة. لا دي مسألة ودي مسألة هذه مسألة وهذه مسألة. وإلا فهو أصلا كل النبي صلى الله عليه وسلم جاي يقاتل في إيه في شهر حرام في بلد حرام. طب هو ده أصلا بطبيعة الحال النبي بقى لما قاتل عمل إيه؟ يلا بقى خشوا بالمنجنيق وكسروا الكعبة وخشوا عملوا وودوا وخشوا على أصنامها وكسروها وعملوا فيها لا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم هيجي معنا إن مفتاح الكعبة نفسه لما خدوا من بني عبد الدار عمل إيه؟ رجعوا لهم تاني وقال لهم اني فيكم الى قيام الساعة. يعني هو جاي على قد ما يقدر ما يعملش ايه يعملش اي ارباك للدرجة اللي هو قال لستنا عائشة قال لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبة وايه وبنيتها على قواعد ابراهيم. يعني الى هذا الحد ما حبش يعمل اي ارباك في المشهد انه مش عايز الناس دي يعني مش عايز الناس دي تتصور انه جاي يعمل ايه ينقض الكعبة ويهدها ويهدمها على انه كان هيعمل ايه هيعيدها على قواعد ابراهيم ان هي مش مبنية على قواعد ابراهيم. زي ما قلنا ان هو الحجر اللي موجود ده الحجر ده اصلا جوه الكعبة. فهم لما قصرت النفقة بجماعة بقريش فكملوا الحيطة دي وسابوا الحجر ده وحطوا حواليه كده حجروا عشان كسموه الحجر. يعني خلاص مش حجر اسماعيل مش علاقة بسيدنا اسماعيل سموه الحجر عشان كده حجروا حواليه كده عشان ايه الناس ما تنساش ان ده منين من الكعبة. بس فتخيل ما كملوش الكعبة. وطبعا حاجة يعني حاجة مهمة جدا. ورغم كده النبي عمل ايه سبها لانه كان عنده تفكر في العواقب ان ده هيعمل ايه هيعمل ارباك ضخم وهيزعر مش قريش هيزعر العرب كلهم بشكل كبير. وطبعا انت في زمان برضو ما ايه ما يعني ده كنت بقوله لبعض الافاضل لازم تراعي فكرة ان انت الالة الاعلامية برضو لازم تراعي ما سيقال عنك. ما تروحش تحط نفسك في اشكال يعمل لك ايه يعني زعباعة ضخمة اصلا. لابد انك تراعي هذه المسألة اصلا لان انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لما كان بيكلموه عن المنافقين النبي تحمل المنافقين تحملا كبيرا في المدينة. ولما كانوا بيكلموه طب ليه ما اتخذش معهم موقف ليه ما يعاقبوش ليه ما يحصلش قال لا اريد ان تتحدث العرب ان محمدا ايه يقتلوا اصحاب هم في الظاهر منسوبين لمين للنبي والصحابة. فلو كان هو خد منهم موقف وقتلهم ايه اللي هيوصل بره ان بيقتل اصحابه. يعني الالة الاعلامية ساعتها هتشتغل بالشكل ده وما عندوش بقى هو ايه ما عندوش آلة إعلامية مضادة تقدر توصل لكل واحد ولا يعمل بس مباشر والناس تسمعه في بيوتها. لا فما سيتناقل ان محمد يقتل ايه اصحاب. فراعى البعد ده جدا النبي صلى الله عليه وسلم، راعى جدا جدا راعى. يعني في اوقات كثيره مثلا ممكن بعض الاخوه والاخوات يبقى مثلا بيقول المساله، اقول له بلاش المساله فري، يقول لي احنا مال، لا مش مالنا، في اشياء لابد انك تعمل ايه، تراعي فيها الاله الاعلاميه، تراعي فيها ان انت ما يصدرش عنك ظن سوء، على قد ما تقدر تتجنب اللي يصدر عنك ايه ظن سوء. فهو بعض الناس بيتخيل ان ده لون من الايه من النفاق، هو مش نفاق، وانت مش عايز تزعر حد ايه عليك، مش عايز حد يفهم عنك فهم خاطئ لانه ما اتيحلوش انه يسمعك اصلا. فنفس القصة هنا في مسألة الكعبة، الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان هو اولا الباب اللي هو اللي كانت قريش رفعه ده باب الكعبة، كان يتمنى ان هو يسويه بالايه بالارض عشان الناس لا تدخل، هم كانوا رافعين الباب وعاملين له سلم عشان ما حدش يخش، ولو حد دخل بدون اذنهم وطلع على السلم يلقحوا من على السلم، يعني ما حدش يخش الكعبة غيره. تمام. وكان ليها باب من الجنب التاني، يعني ده باب دخوله وبيخرج منه، هما ما قفلوا الباب ده. فالنبي كان يتمنى ان يكون ايه يعني يعمل باب تاني، باب خروج. ماشي. المهم مجموعه من الاشياء كده اللي تمناها الصم، وكان عملها سيدنا عبد الله بن الزبير لما اعاد بناء الكعبه تاني بعد ما تهدمت يعني، ورجعها بقى الحجاج بن يوسف بعد كده، رجعها للحاله اللي هي ايه اللي هي عليها تاني سبحان الملك، ولغايه النهارده بقى يعني. المهم الشاهد يعني، فالفكره كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجنب احداث اي ارباك في المشهد، يعني ما يعملش ارباك لان هو عايز الناس تسلم، عايز الامور تستقر، مش عايز الامور تروح ناحيه ايه ناحيه بقى الارباك ومشاكل وخناقات والناس تظن مش عارف ايه، يعني على قد ما يقدر بيحاول يهيئ الاجواء صلى الله عليه وسلم. المهم انا في رايي الشخصي الانكار او الاشكال كان على ايه، كان على اليوم تستحل الايه الكعبة. حنقل. والدليل ان هو ده المفهوم من كلامه، ان النبي قال لا هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الايه كعبة. فهو كأنه يعني يفهم من كلامه ان لون من الافساد سيحصل في الايه في الكعبة دي، الكعبة بقى اللي انتم مش عارف بنينها على شرك ولا بنينها على كفر، ولا يعني هتنقض ايا كان بصورة من الصورة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ايه مش فكرة الاستحلال اللي هي اللي هو اللي أحل له فيها الايه القتال، خلاص مش دي. المفروض في بعض الروايات هو بيرد يقول كده يعني قلب اليوم يوم المرحمة لو كانت دي لو صحت يعني دي لو صحت انه قال المرحمه يبقى قال عليه. بس برضو يعني هي يعني مش ايه يعني فكره مرحمه برضو عشان الناس مش متصوره المساله دي. طب هو يوم المرحمه مش مطلقا بالنسبه ايوه يعني هو لا يعني مثلا الناس متخيلين ان مثلا ايه اللي حصل في فتح مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم سامح الناس كلها، في ناس نبقى اهدر دمها اصلا، وفي ناس اتقتلت فعلا حرفيا، ناس مؤذيين ومجرمين اتقتلوا، وفي ناس اصلا النبي كان زعلان ان هم ما اتقتلوش. يعني مش معنى ان هو يوم مرحمه يعني او يوم مثلا ان هو مش هي ايه ما هيتخدش موقف من الناس اللي هي لا طبعا هيتخد منها موقف يعني، بس اللي هو في مجال ان هو يعني يعني يتوب او يؤوب خلاص كانت الامور بتمشي اكتر ناحيه العفو والصفح. وسبحان الله بيبقى احيانا ربنا يريد ان يستبقي روح يعني روحا ما محدش بقى ده شأن بقى يعني بتاع ربنا يعني عبد الله بن ابي السرح ده يعني اكرمه لو عبد الله بن ابي السرح ده كمان ده صعب يعني عبد الله بن ابي السرح ده كان ايوه لو لقيتوه اقتلوه. وبعدين جابوا سيدنا عثمان بن عفان لأنه كان أخوه من الرضاعة ودخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو سيدنا عثمان بيكلم النبي عشان النبي إيه صلى الله عليه وسلم يعمل إيه يصفحه يعني أو يسامحه يبايعه، والنبي يعرض عنه سبحان الله. فخلاص بقى النبي لم يجد مناصا يعني ومحدش ممكن وصلته الرسالة من الجالسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه خلاص بقى يعني. فحتى بعد النبي ما بيعه كان لذلك ايه كاره عاتب الصحابه يعني ما حدش منكم يعني لما شافني ينفحوا الكلام ان طب ما حدش منكم شافني انا اعرضت عن ان انا ابيعه، كان يقوم ليه يقتله؟ ما هو انا لسه بيعتوش. فقالوا يا رسول الله هل اشرت الينا بعينك؟ يعني انت اشرت. قال ما كان ينبغي نبيع ان تكون له ايه. شوف الى اي مدى هو عنده التزام بمبادئه الكبرى، يعني مبادئه مش اصنام عجوه، مبادئه مش اصنام عجوه. فاهم انت؟ هم بي هم بي بي بي بيغيروا في الشهر الحرام، يعني فاهم، كل مبادئهم مبادئهم حتى الضخمه اصنام عجوه. لما حتى مبادئه التي تبدو يسيره دي ان ما ينفعش نبي يكون له خائنه اعين يعني ما ملتزم بيه. أين كان التام صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي آية، آية في مسألة الالتزام باللي بيقوله يدعو عليه، يعني آية صح، يعني فعلا حقيقة. يعني أعتقد أن ده نموذج بشري فريد في مسألة التزام ما جاء به، يعني فكرة فعلا يعني نسخة منظورة، فعلا نسخة منظورة، يعني فعلا هو نسخة حية من هذه الوصايا تمشي على الأرض. ده حقيقي يعني، ودي حاجة مبهرة جدا في النبي صلى الله عليه وسلم، مساحة التزام والحق. وده من اكتر الحاجات اللي تخليك تتأكد انت مش قدام كذاب، انت ما انتش قدام واحد. لان معظم الناس اللي هم اللي بيقعدوا النصابين تلاقيهم ايه، يعني ما بدهم اصنام عجوه بيأكلوها يعني لو جاعوا تمام، وبيغيروها لو اتزنقوا، وبيوسعوها لو الدنيا راحت، يعني ما بدهم كده ايه، ما هيش ملاك ادو يثبت. انما هو عجيب في مسألة التزامه باللي ايه، باللي بيدعو اليه ويحض عليه صلى الله عليه وسلم. المهم يعني الشاهد، فالله اعلم. يعني هي القصة في رأيي اللي كان عندها الفئة الاشكالية قصة ايه اللي تستحل اليوم تستحل الكلام. طيب، ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فنزع الراية من يده وجعلها بيد ابنه إيه؟ قيس. طبعا تصرف ماله مفاجئ لينا صراحة. أنا شخصيا وأنا يعني بعرف إيه بقرأ الأحداث، أنا فوجئت بالإيه، بالتصرف. حسيت إن التصرف إيه، ممكن تشعر إنه قاسي بشوية، يعني بزيادة سنة، ممكن تشعر الوهلة الأولى كده تمام. يعني برضو ايا كان، مش يعني هو ده لون كده من ايه اللي هو، يعني لو صح التعبير تضرب وتلاقي، بس مش برضو هيبقى في النهاية انه ايه، انه نزعت منه. يعني هو ده سعد بن عبادة، مش حد يعني كبير، مش حد قليل، ده حد كبير، ده لدرجة اصلا والانصار مجمعين عليه. ايوه، سيد ياسر والانصار مجمعين عليه. وحتى في السقيفة لما جاء سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر دخلوا، يعني هما كان اصلا الانصار مختارينه هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مختارينه يعني مجمعين عليه. فهو يعني سعد بن عبادة حد كبير، مش حد قليل يعني. هو بقى في مجموعة امور، يعني في مجموعة امور في هذا التصرف، يعني لو حبينا نحلل التصرف ده كده في مجموعة امور. انا في رأيي برضو لو هناخدها في الخط العام، فهي رسالة بتوصل لابو سفيان ان هذا الرجل ماشي لا قبل لنا به، وهو حريص على السلم لأبعد حد. يعني هذه الرسالة برضو ايه، يعني مهم انها يعني ايه، فده هيغري قريش اكتر بايه، بالسلم، بالتسليم. ان دايما ايه اللي بيخليك تخاف تسلم؟ الغدر. انت هتروح تسلم لواحد زي ما المغول كانوا بيعملوا، هولاك وغيره كانوا بيعملوا، يقول لهم استسلموا يذبحوهم كلهم. يعني فاي حد بيقاتل ليه، بس اقصد في الجمله ان اي حد بيخاف يستسلم ليه، علشان خوفه من عواقب الايه، الاستسلام ده. انا قمت استسلمت فطبيعي. فقريش من الحاجات اللي ممكن يعني الشيطان يغريهم بيها انهم يخافوا يستسلموا، انه يحصل لهم ايه، هيتقتلوا بقى، هيتدبحوا، هيحصل لهم مش عارف ايه، هيتسجنوا، هينتقم منهم. فبطبيعة الحال الامر ده هيكون حاجز بينهم وبين الايه، الاستسلام. فلما مثلا ابو سفيان يبقى راجع لقريش، اولا بيقول لهم انتوا لا قبل لكم بمحمد ولا مع محمد، خلصان فكده خلاص يعني هم واخدين خير هياخدوا خير الاستسلام. حد يطلع له في النص يقول له ايه، طب ما احنا اصلا لو استسلمنا مين يأمنك ان يحصل لنا ايه، ان احنا ما يحصلناش مشاكل. فهنا التصرف العملي نفسه اللي شافه ابو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ان لمجرد بس ان حد قال ايه اليوم تستحل الكعبة اليوم يوم الملحمة، عمل ايه؟ عزله. فدي رسالة قوية جدا عملية، انه حريص على ايه؟ على السلم الابعد حد. رسالة قوية جدا عمليا بقى. ومين بقى المنزوع منه الراية؟ سيد الانصار. يعني اذا كان بيعمل كده مع سيد الانصار فبيقول له يعمل من هو مع من هو ايه دونه. انا في رأيي ان ده ابرز ما في المسألة، يعني ابرز ما في المسألة، ابرز ما في المسألة هو التأكيد على ويعني اعتقد الى حد ما انه ممكن يكون سيدنا سعد فاهم كده، قد يكون يعني هو متفاهم لهذه المسألة، قد يكون مثلا بقية الصحابة متفاهمين لهذه المسألة. فهنا سيدنا سعد بن عبادة هذا التصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو سفيان، التصرف ده هيوصل لابو سفيان رسالة عملية قوية جدا، هيوصل ده ابو سفيان هيوصل للعباس رسالة واضحة جدا، والعباس لا يزال عنده صلاة بايه بمكة. ونقطة مهمة جدا هيوصل للجيش ان هو ده خيارنا، خيارنا لايه السلم، وان اي حد هياخد خيار غير هذا الخيار ماشي ما ايه مفيش حاجة هتشفع عليه. طيب دي رسالة قوية جدا لابو سفيان، رسالة قوية جدا لقريش عن طريق ابو سفيان العباس، رسالة قوية جدا للجيش ان الخيار اللي احنا هناخده خيار الايه السلم، مش هناخد خيار القتال، ولا هذا هو الخيار الذي سيتم. وهذا التصرف الحازم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني في الموطن ده مهم، علشان برضو الناس تفهم ان لن يتسامح مع من ايه يعني مع من يتجاوز الحد في هذه المسألة ايا كان الامر. واعتقد ان ده مهم جدا في ايه في حاجة برضو خطيرة، وهي الاتزان الانفعالي في هذا اليوم. يعني الاتزان الانفعالي في هذا اليوم، انها في هذا اليوم الناس محتاجة تتزن انفعالي، وخصوصا الناس اللي ايه اللي تألمت وتوجعت ومحتاجين قدر من الاتزان الانفعالي في هذا اليوم. فاعتقد ناس التصرف هيبقى ليه ردة فعل قوية جدا على مين؟ انا شايف ان مش بس ردة فعل قوية على الجيش على قريش، في ردة فعل قوية على مين؟ على الجيش. 10,000 10,000 دول انت برضو مش هتحكمهم، ممكن يكون فيهم مثلا حد بقى ايه خلاص ينفعل، حد مش عارف ايه، حد يتهور. ولذلك دي برضو يعني ده درس مهم نتعلمه، ان اوقات انت ممكن تعمل تصرف مع حد من الكبراء، بس هذا التصرف انت تريد به من ايه؟ من وراءه، ما تريدوش هو. لكن اذا فعل هذا مع واحد مثلا احيانا بس بعض الاخوه مثلا ممكن ايه حد مثلا من الاخوه اللي ليهم قدر كبير او مكانه، او اخوات ليهم قدر كبير او مكانه، مثلا انت مثلا اتفقت على حاجه معنا فما عملهاش، فممكن مثلا تمنعه من شيء. انت في الحقيقه ما تريدوش هو، انت تريد مين؟ من وراءه، ان انت بتوصل الرساله اللي وراه ان لا معلش اذا كان ده نفسه فعل معه كذا من باب اولى غيره ايه سوف يفعل معه هذا الكلام. مفهوم المساله؟ فاحسب يعني ان سيدنا سعد كان متفهما لهذه المساله، يعني كان متفهما لهذه المساله. وهذا التصرف حقيقه قوي جدا ومهم جدا، لان احنا كمان احنا على مشارف ايه مكه. وبرده في حاجه مهمه، ان انت برده لما الجيش في هذه القوه وفي هذه السطوه يخشى انه يعمل ايه، يخشى انه يتجاوز الحد. ايوه يخشى انه يفتك برده، فلا بد من يعني هو كانه كده اجراء احترازي لو صح التعبير، وكانه اجراء احترازي مهم لو صح التعبير. برضو من الحاجات اللي تستوقفنا جدا في هذا المشهد، ان سبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحق لا يحابي احد، يعني ما بيحابيش حد في الحق، يعني بيحب سيدنا سعد جدا، بيعظم سيدنا سعد جدا، بس ما بيحابيش حد. لو انه جانبه الصواب في هذا الموقف بياخد منه موقف ايه؟ موقف حازم جدا، يعني في منتهى الحسم، اللي نفوسهم ما تتحملش تلك المواقف الحاسمه لا يصلح للتصدي لمصالح المسلمين. ولذلك هنا هنروح بقى لايه يعني نفوسهم. خلي بالك انهي نفوس؟ نفس المسؤول ذاته، انه نفسه يكون عنده من القوة النفسية اللي ياخد هذه الموقف الحاسمة، اللي يخشى في الله لومة لائم. لازم كده، ما ينفعش يكون يخشى في الله لومة لائم. دي نقطة الاولى. النقطة التانية ان الشخص بقى المتبوع التابع عذرا، ان هو نفسه تكون نفسه تتسع لانه ايه انه يتحمل هذا الذي يحصل، يتحمل ان يتخذ معاه الموقف الحاسم. ولذلك طبعا من المواقف المبهره هنا سيدنا سعد بن عباده نفسه ايه ما شفناش بقى، فاعترض سعد فزائل سعد، فخد سعد اللي معاه ورجع، فقال له سعد اخرتها يا رسول الله، يعني ما فيش هذا الايه الهري، ما لقيناش حاجة من هذا القبيل خالص موجودة الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لان هم ناس اتسعت صدورهم لايه، انما اللي نفسه ما تتسعش لعتاب، يعني على ايه لعتاب، لكلمة عتاب على موقف مش تصرف بقى ضخم زي كده. انت متخيل يعني ايه واحد يكون حامل الراية وهو سيد قومه، وبعد شوية تنزع منه الراية يعني وتعطى لابنه؟ يعني دي مش ده موقف صعب جدا وقوي جدا، لكن سبحان الله هذا الموقف ينبيك عن نوعية التربية اللي تلقاها هؤلاء الناس، عن نوعية البناء اللي بني هؤلاء الناس. انت النهاردة ممكن بس لو انت اعترضت كده على اخ ولا اخت مثلا في حاجة، او عاتبته في حاجة، يخرب الدنيا، وممكن يعني مستحق. يعني اولا اللي شفنا سيدنا سعد اصلا ما تكلمش، يعني ما تكلمش بقى ولا مش عارف ايه، وسيبني يا رسول الله اشرح وجهة نظري، وانا بس عايز اقول لك، وانا مش عارف ايه الشيء نزع منه خلاص. ان هم سبحان الله ما كانوا دايما بيشوفوا ان هذه الاشياء هي تكليفات مش تشريفات، هي تكليفات مش تشريفات اصلا، دايما يشوفوها كده. فما وفعلا هم سبحان الله هم متجردين لله، ان كان في المقدمه كان في المقدمه، كان في الساق كان في الساق، وفي اللحظات دي بيبان فعلا بقى ايه، يعني فعلا جوده البناء، بيبان اخلاص الانسان، بيبان تجرد الانسان، وفعلا الواحد بيشوفها. يعني كتير من الناس ممكن تلاقيهم حلوين قوي في وقت الايه العطاء، بس سيئين جدا في وقت الجفاء. يعني اذا اعطيته يبقى عامل ازاي؟ يبقى كويس وجميل. اذا مدحته، اذا اثنيت عليه، يبقى مفيش احلى منه. لكن اذا جفوته، اذا انتقدته، اذا اعترضت عليه، يبقى هيشيل في صدره ويجد في نفسه مش عارفه ايه، ويفضل شايلها لك العمر كله ولا يكاتمها. مثل هذا صراحة لا يصلح صراحة، لا يصلح. لان انت وانت بتشتغل يعني صعب ان انت ما تغلطش. يعني انا مثلا واحد النهارده بشتغل معاك، صعب انا ما اغلطش اصلا ابتداء، وانت برضو صعب انك ما تغلطش في انك تكلمني، او يعني الكلام ده يكون بالميزان او بالمسطره. يعني هو انت لو النهارده هبقى انا قاعد مركز بقى، ان انا مثلا لما اجي اقول مثلا المهندس طه باشمهندس المفروض مش لو انا هقعد بقى مركز واقول له الكلمه دي واخلي بالي من دي، عشان ما انا هتعب نفسيا، مش هنعرف يعني مش هتعرف ايه الامور بتكون على ايه. يعني الحمد لله على تلقائيتها، ولان في مساحة من الاحترام المشترك، مساحة من الحب في الله، مساحة من حسن الظن، مساحة من يعني من اجتماع على طاعة ربنا، تخلي الناس تتجاوز تلك الايه التفاهات والسفاهات. الانسان اللي ما تهونش عليه نفسه في الله ما يصلحش لمثل تلك المقامات، ما يصلحش لمثل تلك المقامات صراحة. فهذا موقف الحقيقة موقف يعني موقف مبهر جدا من سيدنا يعني سعد بن عبادة. وانا الحقيقة انا الكلام ده طبعا الواحد انا شخصيا يعني يمكن الواحد بيتعرض له كتير جدا جدا، لان يعني صلى الله ان يعفو عنا وان يسددنا ويهدينا. انت في موقع مسؤولية، فبطول الوقت بتنزع من الناس ايه اشياء، وبتعاتب الناس على اشياء، وتنصح الناس في الناس في اشياء، فبتشوف بقى ردود الايه الافعال على طول الخط، بتشوف النفوس البشريه، بتشوف نفس ثانيه، تشوف نفس سبحان الملك، يعني اللهم لك الحمد. انا يعني صراحه بيأسرني ذلك يعني، وبستبشر خيرا، بتشوف نفوس يعني اللهم بارك يعني بتستقبل الامر بايه الحمد لله بسعه صدر. وبعدين يعني سبحان الله كنت دايما اقول يعني انا غلطت، انا لازم اتحمل تجد غلط الاخر. يعني انا غلط ما لومكش انت على مستوى ردة الفعل، اللوم يبقى عليا ان انا اصلا ايه غلط. مستوى ردة الفعل مين اللي يحدده؟ اللي يحدده صاحب المسألة، هو ادرى برد الفعل يبقى ازاي. لان احيانا احنا معظمنا مثلا ايه المشكلة، احنا لما بنغلط عايزين مستوى ردة الفعل ازاي، كلمة لطيفة ايه حبيبي معلش مش كان احسن نعمل كذا، ما يجراش حاجة حصل خير، عايزين ده مستوى ردة الفعل. يعني احنا نقوم نغلط وعايزين مستوى ردة الفعل على ايه؟ على هوانا. لا انت غلطت مالكش دعوه بمستوى ردة الفعل ده اصلا، انت ليك دعوه بانك ايه غلطت. تشتغل على نفسك في انك ما تغلطش. مالكش علاقه خالص مستوى رده الفعل كانت ايه، ده ما تشغلكش اصلا، يعني هذه ليست لك. والله رده الفعل دي بقى يعني انا بقول انا نفسي اصلا وانا بقرا يعني مش متخيل ان النبي هيعمل كده صراحه، يعني متخيل ان اقصى حاجه هتحصل ايه، هيجيب سيدنا سعد ويعاتبه ويقول له ما ينبغيش، ومثلا ايه يوضح الموقف لابو سفيان، اخرها كده. لكن ردة الفعل نفسها من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يخطأ سيدنا ايه، يعني مثلا انا متخيل كده ان حد ما كان سيدنا سعد مثلا بتاع دلوقتي ما تغلطنيش برضو قدام مش عارف اعدائنا وقدام مش عارف ايه، ولا قدام واحد لسه جاي جديد وتقعد تغسلني وتنشرني مش قدام حد جديد يا اخي، مش ما يعني ما. وبعدين مش لازم يعني تخطأني بشكل صريح، يعني قول لعله جانبه الصواب، لعل المسألة فيها رأي آخر، والكلام لطيف كده خفيف يا أخي. لا كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. يعني كلام ماله، الكلام شديد أصلا شديد، يعني وأصل العرب تستعمل كذب، كذب في شدة الخطأ، يعني الشيء اللي هو الصدق، قلنا الشيء الصادق والمتطابق، فالكذب هو عدم الايه الاتساق او التطابق، فلما عدم الاتساق ده كبير او التطابق ده كبير، فعدم الاتساق ده خطا، فلما يبقى كبير يقولوا كذب، يقولوا كذب خلاص. المهم فانا متخيل كده ان لو حد مكان النبي صلى الله عليه وسلم او مكان سيدنا سعد وسمع الكلام ده او تعرض للكلام ده، هو حتى النبي نفسه هيبقى خايف من يعني، ودي برضو من الحاجات الجميلة ان انت تكون بتعمل مع ناس ما انتش خايف ردود افعالهم، يعني ناس يشجعوك انك تحق الحق وتبطل الباطل، ناس يشجعوك انك تاخد خطوات بنائية نافعة للجميع. انا اتصور كده لو كان سيدنا سعد مثلا ابن عبادة رضوان الله عليه من النوع اللي هو انت خايف تقول كلمة لا يتقمص، ولا خايف تقول كلمة لا يزعل، ولا خايف مش عارف تنصحه او تنتقده لياخد الناس اللي معاه ويروح بهم، كانت تبقى ازمه كبيره. انما من منه ربنا على الانسان فعلا ان يرزقه ناس يكونوا ايه، يشجعوه ان هو يحق الحق ويبطل الباطل، يشجعوه ان هو غير فكره بقى اللي قلت عليه كده مقاومه التزكيه. الناس اللي من النوع ده ما بيقاوموش التزكيه، الناس اللي من النوع ده بيشجعوك اكتر تعمل ايه، تزكيهم وتتزكى معاه، بيشجعوك اكتر تطورهم وتتطور معاهم، اصلا تطهرهم وتطهر معاهم. فدي سبحان الله منه من الله ان يكون هذا يعني هذه الطائفه موجوده او هذا النوع من الناس موجود، ان لان فعلا لو النوع ده من الناس مش موجود، ان نوع الناس ده مش هتبقى مش عارف تكمل، انت خايف تكلم فلانه دي عشان بتتقمص، وخايف تنتقد فلانه عشان ما تحبش حد ينتقدها، وخايف توجه فلانه عشان مش عارف ايه، وخايف تاخد معاه موقف حاسم مثلا في المساله دي تعزلها. يعني انا في ناس كتير جدا يعني كنت بتردد ان اخد معاهم مواقف مثلا اداريه، المواقف دي تنحيه مثلا عن مسؤوليه اداريه، والله الذي لا اله الا هو، بفضل متردد ليه؟ لان انا متوقع ان رده فعله قد تكون انه ممكن يسيب المشروع خالص، ما تزكاش. وناس كده فعلا ممكن ما تاخد موقف اداري مثلا، ان انت مثلا بلاش المساله دي مش هتصلح لها، او حصل موقف ما يخلي فلان انسب ليها، لا عادي يركن بقى وشايل في صدره وبص والناس الله العافيه، وايه ويبقى صدره يعني يوغر صدره لدرجه ايه كانك قتلته، وسبحان الله ويقع الكفران والنكران كانه بقى ما تعلمش يوما ما، ما شافكش يوما ما، ما احسنتش اليه لحظه ما، ينقلب كليا وجزئيا. هذا النوع صراحة او هذه الطائفة اذا وجدت او اذا حصل من الشخص ذا شيء وهو ما تبش وما انبش وما ثاب الى رشده، يعني صراحة اولئك لا حاجة لك بهم. الناس اللي انت تبقى خايف تعمل الصح معاهم ما تمشيهمش ما تجلسهمش، اللي انك تكون مضطر بقى يعني خلاص، ما انت مثلا في حاجات انت مضطر ليه، انت مضطر لابوك وامك ومراتك وعيالك واخواتك وابن خالك وابن خالتك، يا يعني مضطر. انما لو عندك اختيار، لو عندك اختيار اوعى تشتغل مع حد انت خايف ايه خايف تنصحه او خايف تصلحه تشتغلش معاه لان حقيقة خايف ردة فعله لو انت نصحته او اصلحته ما تشتغلش معاه ولا تشتغل مع واحد كانت ردة فعله لو انت نصحته او اصلحته من النوع اللي هو بقى ايه يعني انا متخيل ان لو حد ما كان سيدنا سعد دلوقتي كان هيعمل ايه هيقلب الدنيا يعني ما قال لي ما فيها ماشي يا رسول الله بس مش الدرجات دي يعني كان مش عارف ايه كان ممكن يجمع الانصار وايه يحاول بقى يشرح موقفه ويوضح موقفه ويعمل بلبلة كان ممكن ياخد نفسه على الاقل هو نفسه يروح لا في بقى حاجة اسوأ من كده ان بلاقي بعض الافاضل الفضلات يعمل ايه ما يروحش بس بقعد عامل ازاي قاعد بقى متربص ناقم تلاقي ماله فتور بيبقى معاك بس مش معاك وبيبقى اي فرصة انه يتملص ايه يتملص ما جيتش لأ ما عليش السنة كان صباع رجلي الصغير مدوحس السنة امبارح وانا ماشي ياه كان في بتاعت مش عارف ايه كده الشاي عدت كده فجرحت مش عارف جبهتي فمعلش اضطريت نمت طول النهار وما قدرتش اجي بيفتش على حاجه تعمل فيه ايه تخليه لان هو مش قادر بشكل صريح يقول انا مش ايه انا مش قادر يقول كده بشكل صريح ده اسوأ واسوأ لان ده لون من الكذب والنفاق ده اسوأ واسوأ ده لون من الكذب والنفاق ما يمكن مثلا اللي خد موقف واضح كده هو يعني استراح واراح انما التاني بيوهمك انه ايه انه فين انه موجود وتمام والدنيا حلوة او بتوهمك انها موجودة وتمام هو مش ايه هو مش موجود فبيبقى معاك كده وتفاجأ بيه بقى مثلا ولا تفاجأ بيها مثلا كانت اخت تقول لي ايه انا صراحة ليا 3 شهور مترددة ان انا اكمل ولا ما اكملش وموجودة كده وخلاص ومستنية لما يتقال لي مع الف سلامة خالص يعني 3 شهور مالها 3 شهور يعني طبعا ناقمة مش عارف ايه خاملة ضيعة 3 شهور مضيعه مصالح المسلمين وهي بتوهم نفسها السنه انا مكمله بس عشان مصالح المسلمين انت مكمله عشان مصالح المسلمين يبقى انت بنفس ايه بنفس طاقتك وكان شيء لم يكن ان كان في المقدمه كان في المقدمه وان كان في الساقه كان في الساقه فالمساله دي خطيره في تزكيه الانفس خطيره في تزكيه الانفس مساله الايه مساله الاستعمال والاستبدال مساله الاستعمال والاستبدال موقف الانسان دايما من الاستعمال والاستبدال المساله دي خطيره في تزكيه الانفس ردود افعال الناس دايما مع الاستعمال والايه والاستبدال وردود افعالهم مع العطاء والجفاء ردود افعالهم مع العطاء والايه والجفاء انا حتى كنت دايما بقول النهارده شخص اذا استبدل شخص ما او استعمل شخص ما من الذي يستعمله او يستبدله الله مش البني ادم من انت بتبقى واحد يعني بكل ما اوتيت من قوة تريد ان تستعمله ويأبى الله الا ليه استبدله واحد تاني تكون مستمسك الى حد كبير بانه يستبدل ويأبى الله انه ايه يستعمل انت واحد يعني بكل ما اوتيت من قوة تريد ان انت تفيض عليه من العطاء ويأبى الله الا ان يصله الجفاء وحد تاني تريد ان انت ايه لا يصله منك الا الجفاء فيأبى الله الا ان يصله الايه العطاء يعني في النهاية هو ربنا هو اللي بايده العطاء والجفاء هو اللي بايده ايه هو اللي بايده الاستعمال والاستبدال فردود الافعال المتعلقه بالاستعمال والاستبدال بتبين بقى الى اي مدى الشخص ده ايه بتعرفك البني ادم ده وصل فين رايح فين اصلا فعلا انت بتعرف هو رايح فين ما يستقيمش ان انت تكون بقى انت بتقول ايوه ولله وطبعا بقى الشيطان دايما بايه بكل واحد بقى بيحط له يعني مبرراته الشيطان بيطلع له مبرراته طلع له مبرراته انما فعلا سبحان الله ان فعلا لا يقع في نفسك شيء هو ده بقى التحدي ان ساعات الانسان ما يقعش في نفسه شيء مش عنده ردة فعل اكيد ممكن يبقى مبسوط بس لا يقع في قلبه شر لذلك انا مثلا في حد يعني كان وصلني كده ايه بيكلمني على فكرة مش عارف ان في عتاب ما او في مواقف ما لا زال يحمل في صدره انا اتصدمت فزعت فزعت شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة سنة مثلا، موقف حصل من خمس ست شهور مثلا في أمر ما، لأنت الأخ يحمل في صدره أو الأخت تحمل في صدرها وفضل يحمل في صدره من حد، لا ما لاش لازم يعني اللي ما يقدرش يعني يحمل صدره على حسن الظن وسلامة الصدر لمن لأشد الناس اللي أحسنت ليه، ما ينفعش يكون يعني حتفزع حتيفزع أو يصدم من إن يبقى حد لسه في إيه، إن مثلا مش عارف أنت في الموقف الفلاني مش عارف أعمل، ولا زلت أحمله في صدري، أحمله في صدري أنت مش يا دكتور لما عملت كذا ولسه شايلها في صدري ومش نسيها، شايلها في صدري ومش نسيها، لا لا يعني. ولذلك سبحان الله لو العبد ده ما يعني ما يعني كنت بقول سبحان الله أنا النهاردة أخطأت، أنا ليه مركز على مين؟ يعني مركز على ردة فعل الشخص، أنا ليه مش مركز على خطأ أنا؟ ليه مش مركز أن أنا أصلح مع ربنا؟ أنا أفترض أن فلان ده جبار مفتري شرير، مين اللي صلت الجبار المفتري الشرير ده عليك يا سيدي؟ أخطأك أنت بقى ونفسك أنت، صلح نفسك عليك أخطأك، ازعل من نفسك بقى، شيل من نفسك، شيل من نفسك، ما تشيلش بقى من يعني من حد اجتهد ربما يكون أصابه ايه او اخطأ. هم انا يعني ما انتهيت اليه بعد سنوات نصيحة، يعني نصيحة ما تعملش خالص مع حد تمام تخاف انك تعمل ايه انك تنصحه او تخاف انك تاخد الاجراء الصح معاه، ما تعملش مع الشخص ده، تعملش معاه تبقى خايف من ردة فعله، متعملش مع شخص تبقى دايما ردة فعله في مواجهة الايه العطاء او الجفاء الاستعمال او الاستبدال الثناء خلاص او الايه او المدح او القدح، عنده اشكال في قضية المدح والقدح، طول ما انت بتمدح انت رائح، هتقدح مش هقول لك بقى هتنصح هتقدح، لا انت بقى مشكلة، اللي عنده اشكال في المدح او القدح العطاء او الجفاء الاستبدال او الاستعمال عنده ردود افعال مش كويسة، وخصوصا ردود الافعال القلبية، انك تجد كده انه مثلا يحمل في صدره ولا مش عارف ايه ولا كلام ده كله، مشغلش معاه، مش عايز اقول لك ما تعملوش احسن يعني مش متعملوش تقطع يعني، بس ايه اثر معاه خالص، اثر معاه خالص، لان الحياة ما هيش مستحملة اصلا، الحياة مش محتملة ان انت تقعد ايه حد بيتعبك نفسيا وتتعبه نفسيا ومش عارف ايه، الانسان في هذه الدنيا خلاص انت والله انا ابني النهاردة مثلا ابني وهو مثلا خلاص بيتعامل معايا، طب ما لا لو انا مثلا ابني ده هيقرفني بالشكل الفلاني، طب ما انا لو ابنك حتى يا عم كل واحد في حاله اجتنبه واجتنبك وخلاص، انما في ناس الحمد لله مغلبين حسن الظن ومغلبين بفضل الله عز وجل الأدب ومغلبين الاعتراف بالفضل ومغلبين يعني فدول مريحين، يعني ما انت النهاردة عذر يعني هو يعني زي ما بعض الصالحين كان يقول إن إذا صدق لنا الود من أخينا لم يضرنا ألا يأتينا ولا يعطينا ولا يضرنا حتى ما فعل فيه، يعني مش بقى ألا يأتينا وألا يعطينا وان يفعل ما يفعله فيه، طالما صدق لنا الايه الود من اخينا خلاص احنا بنحب، يعني صدق لنا مودته وحبه. الامام الشافعي لما دخل عليه الربيع فقال في مرضه قال قوى الله ضعفك يا امام، قال يا ربيع لو قوى ضعفي لاهلكني، بيمزح معي يعني مش هو، قال والله ما قصدت، قال والله اني لا اعلم انك ما قصدت، ولو قصدت لعلمت انك ما قصدت، يعني حتى لو كلامك ايه لو انت اقصد قوى الله ضعفك واقصدها كده انا برضو ايه هقول انت مش قصدها، هقول انت بت ايه بتمزح بت يعني لما تبقى لما يبقى حسن الظن مستولي على القلب، لما يبقى بجد ما تتعبش ما تعانيش في الناس الوداء. وصراحة يعني انا برضو عشان اكون آه الحاجات اللي رأيتها برضو في الحياة ان اكبر دافع للاحتمال الحب. الحب المحبة هي اكبر دافع للاحتمال. فاللي ما بيحبكش ما هيحتملكش، واللي يحبك هيحتملك لأبعد حد. الناس بتقول بالبلد يا حبيبك اللي يحبك يبلع لك الايه الزلق والتاني يتمنى لك الغلط. صحيح، فاللي بيحبك اي مش معنى كده انه ما يختلفش معاك، مش معنى كده انه ما تزعلوش شوية، بس لا يمكن ان يحمل في صدره، ما يعرفش يحمل في صدره عليك، ما يعرفش اصلا يحمل في صدره عليك، ما يعرفش مثلا ما يشوفكش، ما يعرفش يهجرك، ما يعرفش يعني في اشياء ايه ما يعرفهاش، ما يقدرش اصلا. هي تزعلوا ايوه هتختلفوا شويه، بس ما ايه ما يعرفش مثلا يفضل معتزلك ولا مش عارف ايه ولا يقعد بالعكس ده يعني يذكرك فيشتاق اليك، ايه مش عارف يجي بس انا جاي اسلم، انا جاي بس اشوفك، انا جاي بس. يعني ال يعني اقوى دافع للاحتمال المحبه. يحبك يحتملك، يحتمل اي حاجه، ده يحتملك مش هقول بقى يحتملك في الحاجات اللي هي المشتبهه، يحتملك في الحاجات الواضحه الصريحه. لو انت فعلا بتحب حد يقول لك معلش انا زعلت، تقول اما اصلا ما بعرفش ازعل منك، ما بزعلش منك اصلا، ده انت بتزعل ايه بس مش زعلان منك، ما بعرفش ازعل، يعني ما بيعرفش ايه، ما بيعرفش يحمل في صدره شيء عليك، ما بيعرفش. فاللي هو بيحمل في صدره ده عليك وكلام من ده كله بقى، ده في مشكله في المحبه. لان احنا قلنا قبل كده في الهيبه وفي المحبه، في التفجيل والتعظيم والاعجاب وفي المحبه. المحبه دي شان اخر، المحبه امر لا ارادي، المحبه امر لا ارادي، قال رزقت حبها، المحبه ده انفعال لا ارادي. انا في رايي ان مفيش حاجه اسمها حب ايه، حب ارادي. الارادي ده يبقى موده، الارادي ده يبقى لو تودد، الارادي ده يبقى مثلا احترام، يبقى تبجيل، يبقى مراعاه الحقوق، يبقى كل ده ايه يعني. انت ممكن تقول عليه في النهايه ده كل ده تقول عليه مثلا مودة. انما المحبه هو انفعال لا ارادي، انفعال لا ارادي انت لا تملكه اصلا، هو انفعال لا ارادي اصلا. مسألة الإنسان يملكه، لا هو انفعال لا إرادي، ما تملكوش. وانت بقى هذا الانفعال اللا إرادي بتجتهد انك تضبطه بالوحي او تضبطه بالشرع عشان ما يتجاوزش حد، انما هو انفعال لا إرادي. انت مثلا بتلاقي الام مثلا ولا الاب ابنه ده بيبقى مش عارف بس بيحب بيحتمل، هو لا إراديا انفعال المودة ده عنده لا إرادي مش انما اللي محبته فيها تفكير، اللي بيحاول يحمل نفسه على انه يعمل الحاجة الصح ولا انه يقابلك ولا يشوفك ولا عاملك حلو عشان خاطر يبقى بيحبك، ما ترهقش نفسك معاه. يعني حتى الابيات اللي يعني مأثورة عن امام الشافعي اللي هي اذا المرء لا يرعاك الا ايه تكلفة فدعه ولا تظهر عليه التأسف. يعني لو هو هذه الرعاية متكلفة ايه ليه، لان سبحان الله هي المحبة، صدق المحبة بيميزه انه ايه، انه لا يزيد بالعطاء ولا يقل بالجفاء، لا يزيد بالعطاء ولا يقل بالايه بالجفاء، ولا يزيد بالمدح ولا يقل بالقدح. صدق المحبة يعني لذلك انت دايما بتشوف سبحان الله اللي لما انت تكون بتحب حد دايما بتشوف نصحه انه بيعمل فيك ايه، انه هو بيبنيك، انه خايف عليك، انه هو يريد الخير بيك مهما كانت قصته، مهما كانت حدته، مهما كان. طب انت لو مش لو لو لو لو انت ما يعني مش بتحبه فهتشوف اي حاجه بيعملها بايه بيهدك، لا ما هتشوفوش بيبنيك، بتشوفه بيهدك، هتشوفه عايز يأذيك. فلو انت هيتصور ان انت سلوكك او اللي بتعمل ده هيهد او يأذي، لا ما تكملش في المسار ده، عشان ما لان في اشكال في المحب، في اشكال في صدق المحب. لان برضو في اوقات يعني احنا بنتوهم، يعني مثلا في حد يقول لي ايه يعني يقول لحد والله بحبك يا اخو بحبك في الله وكلام من ده، لا هو مش لازم يكون بيحبه في الله، هو ممكن يكون بيحب علاقته بيه، بيحب التزامه، بيحب استقامته، بيحب نفسه لما يبقى معاه. يعني ودي نقطة دقيقة شوي، ان الناس اللي بتحب نفسها بس هم حتى لما بيعملوا حاجات كويسة للناس الكويسين بيعملوها عشان نفسهم مش عشان الناس التانية دي اصلا، عشان الاطراف الاخرى. هي نقطة تبدو دقيقة سنة ممكن ما انتبهش اليها، بس في النهاية هيبقى الشخص ده ما بيحبش الا نفسه، فبيحب وحتى اللي بيحبهم بيحبهم عشان نفسه، او الاخر بيحبهم طول ما هم بسطين نفسه. لو مش هيوافقوا نفسه هيبقى مش ايه، مش بيحبهم ومش عايز يمشي معاهم، مش عايز يجلسهم ومش عايز، ويهرب منهم وينفر منهم، لان هو بيحب نفسه اكتر من اي حد، او بتحب نفسها اكتر من اي حد. ف لان يعني زي ما قلت الدافع الاكبر على الاحتمال المحبه، ومفيش محبه بالاحتمال، لا محبه بالاحتمال اصلا. الاحتمال ده لازم لازم المحبه، المحب لابد انه يحتمل محبوبه اصلا، يحتمله اصلا في اسمه. ليه؟ لان الانسان ما بيدومش على حاله، يعني طبيعي احنا بشر، الانسان بيخطئ بيأثر بيعمل بيودي ما. فالمهم اللي انا في رايي ان السلوكيات اللي كانت صادره من الصحابه دي هي ناشئه عن محبه، هو الناس دي بتحب الرسول فعلا، بتحبه يعني على نحو كده. ما سيدنا معاذ بن جبل كان يعني وهو في السكرات كان يقول اخنق خنقك، اخنق خنقك فعزتك اني احبك، يعني مهما يحصل مهما اكابد في او في الوقت ده انا برضه بحبك، ده لا علاقه له باني احبه. فهي اللقطه كده، لقطه ان هو الانسان افعل ما تفعل انا احبك، احسن الظن بك انا مش يعني خليكوا في النوع ده من العلاقات والنوع ده من البشر. وجد خير، ما وجدش خلاص، يعني في الايه، يعني في الله ما يكفي او في غيره ما يكفي، يعني مش ما انما ما اللي هو هذا اللون اللي ما معوش اللي انت هتبقى في تكلف، هتحتاج تتكلف، هتحتاج ان انت كل شويه تقعد تبرر وجهه نظرك وتقول ما انك ما قصدتش وتقول انك مش عارف ايه، دي علاقه توكسيك، دي علاقه سامه صراحه. ما ترهقش نفسك فيها كتير، ما بقولش اقطعها بس بقول ايه، ما تعولش عليها بقى، يعني حد منها على قد ما تقدر وخليها في النطاق الايه، يعني الى حد كبير ده، ما تعولش عليها كتير عشان ما تتعبش، ما تعولش عليها كتير عشان ما تتعبش. فاللي اقصده ان كمية المحبة اللي حضرت في قلب الصحابة خلتهم اي شيء النبي بيعمله ايه، يعني الموضوع يعني هو شايفينه هو احب اليه من انفسه، فحتى لو الشيطان حب يغريه ما ايه، هو ده فضلا بقى عن انه بيرضى باللي عمله النبي وفرحان باللي عمله النبي ويقول النبي يريد مصلحتي يعني. فانا شايف ان هو الموضوع ما هوش مسألة عقلية بس، هو مسألة عقلية قلبية. ايوه الناس دول العقلاء وحكماء وكل حاجة، لكن قلوبهم موصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم بيحبوه فعلا، بيحبوه فاي حاجة بيعملها ايه، هم بيتلقوها تلقي الايه، تلقي المحب. انما انت لو واحد ما بيتلقاش تلقي المحب، ما طبيعي جدا، بالعكس اصلا هم مثلا بعضهم لما كان يعمل شيء من الحاجات دي فالنبي مثلا يستد عليه او يحتد عليه، كان يبقى كل همه ان ازاي استرضي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان كل همه كده، يعني مش همه بقى انت استديت عليا واحتديت عليا خالص، همه ايه، هو زعلان انه زعله، زعلان انه ايه، انه زعله، يعني مش زعلان عشان هو زعل منه فاشتد عليه، ده هو زعلان انه زعله اصلا، فمشغول بكل انشغال باله بانه يعمل ايه، بانه يسترضي، انه لا يطيق ان يراه غاضبا، لا يطيق ان يراه ساخطا، لا يطيق ان يراه. فالمهم يعني ما علينا. فالأقصد دي نقطة جوهرية. هذا السلوك من سيدنا سعد بن عبادة، لو ان بعضنا في هذا الزمان يعني بمكان سيدنا سعد، بتاريخ سيدنا سعد وينزع منه الراية لمجرد ان هو قال كلمة مش مناسبة، قال كلمة مش مناسبة بس، قال كلمة مش في مكانها، وطبعا بقى كالعادة البعض هتشمت فيها ابو سفيان هو لسه مش عارف ايه، اما من اولها كده امال بقى لما تتفتح مكة وتقعد تستقر في وسطهم هتعمل ايه؟ انت انا برضو قلت انك اتغيرت، واحنا كنا حاسين ان انت كأنك واخدنا قنطرة عشان مش عارف توصل لايه. كل هذا الاجرام بتشوفه من الناس من الصالحين في الزمن ده، لمجرد بس انك كرشت له جنب مناخير، لمجرد بس انك نزعت منه حاجة هي ايه، هو اساسا خاربها ولا يصلح لها. يعني سيدنا سعد ما يعني رجل حري بال يعني حري بهذا المكان، اللي بينزع منه الراية ما ايه، لا نجد شيء من هذا الاجرام الذي نراه الان. عشان كده فعلا تدرك الفرق الواسع والبون الشاسع بين تلك النفوس وهذه النفوس، تدرك قد ايه النفوس بتاعه النهارده محتاجه مجهود عليها في التزكيه، محتاجه مجهود عشان تتزكى، محتاجين نشتغلها عشان نتزكوا فعلا. ولذلك تاني وتالت ورابع وخامس في ناس كتير بتنجح في اختبارات العطاء بس ما بينجحوش في اختبارات الجفاء، ينجحوا في اختبارات المدح ما بينجحوش في اختبارات القدح او النصح، ينجحوا جدا في اختبارات الايه، اختبارات الاستعمال، بس بيبانوا على حقيقتهم في اختبارات الاستبدال. المهم طبعا احنا سرنا جدا موقف سيدنا سعد بن عبادة. طبعا هنا بنشوف برضو حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في انه لما يعني لما استبدل سيدنا سعد ما اداش الراية لحد ايه غريب او بره، يعني برضو حريص عليه، وبرضو بيفهمه انه وكده كده النبي اختار ابنه بالذات ليه، لانه هو الاب يعني الابن امتداده، ودايما الناس حتى بالبلد تقولك ما حدش حب حد احسن منه الا ابنه، فبتبقى مش صعب عليه نفسيا لان هو ابنه هو امتداده، هو يعني هو منتجه هو ثمرته. فيعني فاختيار نفسه من النبي كان لابن سيدنا سعد كان اختيار موفق. ونشوف طبعا موقف رائع جدا من سيدنا سعد كمان بعد شوية، شوف موقف رائع من سيدنا سعد، بس الاختيار ده برضو مهم، ان برضو يعني الى حد ما مش معنى ان انت هتنزع او هتعمل يعني برضو يبقى ايه في تلطف نوعا ما، او يعني تحاول بالطريقة اللي توصل وجهة نظرك، يعني توصل وجهة نظرك، يعني في النهاية الطريقة توصل وجهة نظرك. طيب طبعا في موقف في حاجات كثيرة في الموقف بس ده ابرزها. فكلم سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيعمل ايه بقى سيدنا سعد؟ كلم سعد الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياخذ الراية من ابنه قيس مخافة ان يقع في خطأ، فاخذها منه واعطاها الزبير بن العوام. فقد اخرج البزار في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان قيس في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء، فصرفه عن ذلك. وجزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير. طيب ده الحقيقة برضو يعني موقف عظيم جدا، وهذا الموقف ممكن يتشاف إيه لسيدنا سعد بقى تقمص وقال له رجع له الرايه مش عايزين الرايه تاخد استمر معاه المهاجر بقى مع الرايتين يعني خلاص مع رايه المهاجرين والانصار يعني مش كده اجمعوا في رايه واحده رد له الرايه مش عايزين الرايه. وبيحصل فعلا بعض الناس مثلا ممكن انت تعمل ايه مثلا تنقله من مكان لمكان تاني يقول مش عايز حاجه مش عايز كذا، طبعا يتوهم هو وشاهو سيدنا سعد عملها هو بقى وقال له يلا لو افترضنا انه عملها اصلا فلا يتأسى بهم في ذلك، ما بتأساش بالصحابة في أخطائهم، احنا بنقف مع ما أصابوا فيه ونتعلم منه ونفرح به ونقتدي به، إنما ما أخطأوا فيه هو مش محل تأسي أصلا. فسيدنا سعد طبعا بالعكس هذا موقف يضاف إلى مواقفه الرائعة. ليه بقى يضاف إلى مواقفه الرائعة؟ هو سيدنا قيس هو ابن سيدنا سعد فيخشى سيدنا سعد ان يكون هو حمل في صدره ابنه. اما انت احيانا انت ممكن الشخص نفسه ما ايه يعني مش عنده مشكله ويشمخ له انوف يعني بقى للاسف يعني احيانا الشخص نفسه ممكنش عنده ازمه بس تلاقي مثلا ايه واحد مغبون على غبنه ابوه وواحده مغبونه على غبنه امها واحده مغبونه على غبنه بنتها يعني واحده متضايقه لبنتها واحده متضايقه لاختها واحده متضايقه لواحده صاحبتها واحده متضايقه للمساعد بتاع الطماطم اللي تحت. المهم يعني فاهم تلاقي الشخص نفسه ما عندوش مشكله زي ما كنت سيدنا حمنا. ايوه دي ستنا حمنا بنت جحش حاجه عجيبه جدا. ستنا حمنا في في في في حادثه الافك هي يعني عشان ستنا عائشه ضرت ستنا زينب بنت جحش فهي وقعت في الافك. ستنا زينب نفسها ما وقعتش فيه. ستنا زينب قالت احمي سمعي وبصري ما علمت الا خير. وستنا حمنا عملت ايه؟ وقعت في الافك وجلدت يعني من الناس اللي جلدت اصلا في حد القذف. يعني حاجه عجيبه جدا ان هو حد يعني بايه يعني كانه اللي هو الايه السخط بالوكال السخط بالوكالة يعني واحد وكيل عنه بيسخط له. انت مالك يا عم بتسخط له ليه؟ انت بدل ما تقول خيرا. مهم ففي ناس بتزعل ازعل الناس. فطبعا سيدنا قيس هو صغير يعني شاب صغير وقد لا يكون عنده من الحكمة او الانضباط اللي يخليه يعني يتصرف كويس في هذا الموقف. فسيدنا سعد خاف ان هو يكون في صدره شيء او ان هو يقع في صدره حاجة فما يبقاش مناسب لهذه المهمة. وخصوصا ممكن هو سيدنا قيس ما يعملش حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بس خشي ان ما يكونش عنده الايه يعني الحماس الكافي ان يقوم بالامر ده كما ينبغي. خشي برضو ان هو تاخده الحمية شوية لسيدنا سعد فاحيانا مثلا ممكن تايه زي ما قلت كده بعض الناس تلاقيه متضايق من الشخص اللي أبرز خطأ الشخص اللي هو بيحبه يعني فيبقى واخد موقف من أبو سفيان. طب يا عم هو المشكلة في أبو سفيان ولا المشكلة في الخطأ؟ لا بيبقى عنده موقف من أبو سفيان وخلاص بيبقى عنده موقف منهم وخلاص. أنتوا اللي مش عارف تسببتوا في إن يحصل كذا أنت اللي تسببت في إن مش يعني كل يعني معظم هذه الأشياء هي من أمراض النفوس وانا في رايي ان اصحابها مرضى لازم تعالجوا زيه بالظبط كده. بيجي لك حد يقول لك انا عندي مش عارف اللوز انا وداني تعباني اللي عنده الاشياء دي امراض لازم الشخص يشتغل على خطط علاجيه فيها انها امراض وهذه الامراض قد ترديه. يعني هي امراض الابدان اخرها الموت انما امراض النفوس دي ممكن نسال العافيه اخرها الكفر اخرها التسخط اخرها ابطال الاعمال احباط الاعمال اخرها المن الاذى اخرها يعني. فامثال هؤلاء الناس هم مرضى ممكن هي بتزعلهم كلمه مرضى او ما بتعجبهمش كلمه مرضى بس عندهم امراض لابد ان يعالجوا منها اللي يعني يشتغلوا على نفسهم كده بالوحي لغايه ما يعالجوا من هذا المرض الا فهذا اشكال كبير. فانا شايف الحقيقه يعني كمان سبحان الله يعني سيدنا سعد كان يعني ممكن يقول ايه خلاص بقى سيبها في ابني بقى عشان ما نتكسفش اكتر من كده وما يبقاش شكلنا وحش اكتر من كده. لا اختار مصلحة المسلمين على ايه؟ على نفسه على ابنه. يعني طبعا شرف كبير ان هو يبقى حامل راية الانصار في فتح مكة هيش قليلة بس اثر مصلحة المسلمين على ايه؟ على هذا الشرف ان هو الناس برضو متربية كده في اوقات كتيرة ناس كتيرة جدا يفضلوا مستمسكين بحاجات عشان خاطر ايه؟ ما يخسرش الجاه بتاع المكان ده. هو مثلا سي واحد مسؤول عن امر ما او رئيس مش عارف ايه ولا مش عارف كذا هو اصلا ما بيقضيش مصلحه ما بيعملش حاجه ان هو مش نافع في المكان ده والاولى فعلا ان هو ايه ان هو حد غيره يتولى الامر بس هو مش عايز يتخلى عن الابهه بتاعت ايه فلان الفلاني ولا فلان الفلانيه اللي مش عارف مش قادر يتحمل ان الابهه دي خسارها. المهم يعني فالحقيقة أنا شايف إن ده موقف رائع جدا جدا من سيدنا سعد بن عبادة في نفس الفلك أو في نفس الصنع. طيب ذهاب أبي سفيان لمكة وأمرهم بالاستسلام. هنا بقى هنشوف بقى يعني موقف مهم جدا. هذا الموقف رأيي وكأنه كان حصاد إيه حصاد كل ذاك الذي كان يرتب له النبي من إيه من أول طلعته في المدينة. يعني اللي احنا كنا بنتوقعه نتوقع انه ممكن يحصل فعلا هيحصل كما يرتب لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال العباس لأبي سفيان: النجاء، النجاء الى قومك. النجاء يعني اسرع ليهم بسرعة. الرسالة وصلت بقى لمين؟ العباس. خلاص وصلت لأبو سفيان، وأبو سفيان دلوقتي مستعد. فأسرع أبو سفيان حتى دخل إيه؟ أنا متخيل إن أبو سفيان ما كانتش هتبقى دي حركته، ولا هيعمل الموقف اللي هنشوفه بعد شوية، إلا إن كان شاهد كل هذه الإيه؟ الأشياء. سبحان الله. فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوت: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انا متهيلي اصلا ان كان يعني النبي بعت مثلا سيدنا ابو بكر قال له روح قول لقريش كده. ولو سيدنا ابو بكر قال لقريش كده ما كانش قريش هيعملوا ايه؟ ولا يصدق ولا يسمع ولا بتاع. فسبحان الله، وكان يعني كل هذه الفتره النبي يجهز ابو سفيان عشان يعمل ايه؟ عشان يقول الكلمتين دول، عشان يقف الموقف ده فينهي المساله. يعني بابي وامي يعني تصرف حكيم للغايه، وفي بعد نظر غير عادي، تفكر غير عادي، في الشهود غير عادي للعواقب. المهم هنشوف بقى. فقامت اليه زوجته هند بنت عتبه واخذت بلحيته فقالت: اقتلوا الحميد، اقتلوا الحميد الدسم. لسانها طويل طبعا، ربنا يهديها ويصلح حالها، ما كانتش لسه اسلمت بس كان لسانها طويل، طولت لسانها عليه. الحميد ان هو يعني وزنه مليان فتنسبه الى السمن. الدسم اللي هو مش الدسامة بقى، احنا نتخيل الدسم اللي هو المليان، لا، الدسم عندهم الاسود الدنيء. فقالت: اقتلوا الحميت الدسم، يعني هي طولت لسانة عليه ماشي، وتقولهم كمان ايه؟ اقتلوا. طبعا هي موتورة، طبعا موتورة من المسلمين، عندها موقف نفسي شديد مع المسلمين. بس الى اي مدى بقى؟ يعني انت تتخيل ان قريش كانت ناويه تعمل ايه؟ اما دي ايه؟ واحده من الستات. فانت تفهم ان قريش كانوا ناويين يعملوا اصلا، اما دي مش قادره تستوعب. ومين اللي بيتكلم؟ جوزها، يعني اللي هي بقى وسيده، وتقف دي واحده من الستات تقول ايه؟ اقتلوا الحميت الدسم الايه؟ الاحمس. الاحمس يعني ما فيهوش خير، يعني اقتلوا الجدع المكلبز الاسود الدنيء اللي ما فيهوش خير ده. بتقول ايه؟ قبح من طليعه قوم، يعني انت هو ده اللي انت جاي بيه، مش عارف ايه. المهم غفر الله لها، طبعا امر سيء للغايه. فقال لها ابو سفيان: ويلك، جاء بالحق، فاسكتي وادخلي بيتك، وأقسم بالله إن لم تسلمي لتضربن عنقك. هو طبعا أبو سفيان يعني مذهول باللي شافه واللي حصل، فمش مركز حتى مع دي بقى قالت ولا ما قالتش، ولا خدها إعلامين، ولا مش عارف أعمل معها إيه، ولا بتاع. فإيه؟ اسكتي ادخلي بيتك. وقال لا، وهو مركز على فكرة إيه؟ يعني وأقسم بالله إن لم تسلمي لتضربن عنقك. صلاة العصر. يعني هو يعني فعلا بايه هما الحوار ده بيدور ما بينه وبين مراته، فهم سمعين ويشهدوا هذا الكلام. ثم التفت الى قومه وقال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من انفسكم، فانه قد جاءكم ما لا قبل لكم به. يعني برضه عمال بيقوم بالدور ايه على اكمل وجه. يعني انت ده عارف، انت لو رشيته، لو اجرته، لو يعني ما يقومش بيه بالشكل ده، بيقوم بالدور بمنتهى الايه؟ يعني منتهى الاخلاص، انه فعلا بيشهد. فقال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من انفسكم، فانه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك. هم طبعا عارفين بقى ابو سفيان، فالرساله وصلته. هم مش يعني ما عندهمش مشكله ما بيقولوا له انت دارك هتعمل لنا ايه. يعني هم دلوقتي اللي سيطر عليهم ان هم ايه؟ نهرب ازاي؟ نعمل ايه؟ ايه الحكايه؟ قلقانين، خايفين بقى من جرائمهم. قال: ومن اغلق عليه بابه وكف يده فهو امن. ومن دخل المسجد فهو آمن. شو بقى؟ فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. خلاص القصة. كنت أقول لك الإيه المشهد اللي هو شاف فيه أبو سفيان يعني جنود المسلمين ده كان فتح مكة. خلاص كانت مكة فتحت خلص على كده. بعد كده تحصل مجموعة أحداث هي إيه يعني لو صح التعبير كأنها تحصيل إيه تحصيل حاصل كده يعني كأن حد بيفلفص بقى في الآخر. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى مكة حتى انتهى إلى ذي طوى. إلى ذي طوى. ذي طوى موضع عند باب مكة كذا قال في النهاية من الأثير كذا في النهاية. وهناك أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه. برضو إيه النبي صلى الله عليه وسلم برضو هياخد خطوات تانية تعمل إيه تجهز على المسألة يعني ما تديش مجال لأي إيه لأي تردد مرة أخرى في هذه المسألة. وهناك أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظيم وترتيب جيشه فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى. المجنبة يعني اللي بتبقى في الميمنة والميسرة يعني ايه هي ام احنا عندنا ميمنة يمين وعندنا ايه ميسرة شمال. هي المجنبة دي هي يعني حاجة كأنها ايه جنب ده وده يعني حاجة واخدة الاثنين مع بعض. مهم ما بعيدا عن ان ام خلي سيدنا خالد بن الوليد على ايه على المجنبة اليوم. ومعه اسلم وسليم وغفار ومزينة وجهيم. وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من كدي. كدي أسفل مكة. مقف كدي. هي هو الحتة الناحية دي هي ده كده ده جنوب مكة. الناحية اللي احنا كنا فيها دي جنوب مكة. ده كده من الجنوب. وجعل الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى ومعه المهاجرون وكانت معه راية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء. كداء الثاني العلي. يبقى سيدنا الزبير جاي منين؟ من أعلى من كداء. وسيدنا خالد جاي منين؟ من أسفل. أعلى وأسفل بالنسبة لإيه؟ شمال وجنوب. شمال وجنوب. خلاص شمال وجنوب. وأن يعزز رايته بالحجون مكان برضو بالقرب مقبرة مكة. ولا يبرح حتى يأتي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة ومعه الأنصار. وجعل أبا عبيدة بن الجراح على الرجالة. الرجالة اللي هم يمشون عليه على رجله. طيب خلاصة الكلام ده إيه؟ يعني خلاصته إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الجيش بشكل إيه؟ إن هم يبقوا محاصرين مكة بشكل واضح وصريح ويدخلوها دخلة تعمل ايه يعني تقطع وساوس او اطماع قريش في انها تقاتل. يعني هي هيلحق من فوق ولا من تحت ولا من هنا ولا من هنا ومش بقى داخله نفرين ثلاثة ده ناس معهم عدد مهول. وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الامراء شو بقى لا تقاتلوا الا من قاتلكم. ونهاهم عن قتل النساء والصبيان وألا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا. هو ده يعني الدكتور راغب السرجاني عنده كتاب لطيف عن أخلاق الحروب في الإسلام. فعلا حاجة مبهرة يعني حاجة مبهرة حرفية. مش حد بيعمل كده أبدا. مش حد بيعمل كده يعني اقتل يعني اوجع أو احرق بقى قلبهم على نسائهم وعلى أطفال واحد جريح أجهز عليه واحد بيجري واحد أدبر خلاص واحد جريح ما تجهزش عليه نساء صبيان. فكرة الإبقاء على الأرواح الإبقاء على الأرواح ولا تقاتلوا إلا من قتله. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما قال للصحابة كده في ناس تم استثنائهم من الإيه من الأمان ده يعني كل المفترض في هذا الأمان في ناس تم استثنائهم. فالنبي أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعب. ولا اسمهم كده بسرعة اللي هو ذكرهم في الكتاب عكرمة بن أبي جهل لشدة عداوته للإسلام والمسلمين وما ألحقهم أذن شديد معروف. عبد الله بن سعد بن أبي السرح اللي كنا لسه بنحكي عنه من شوية وكان قد أسلم وكتب الوحي فأزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار. يعني هتلاحظوا بقى حاجة عجيبة إن معظم الناس دول كان أصلا مرتدين يعني اللي هيجي معناها. فعبد الله بن سعد بن أبي السرح أسلم وكتب الوحي وبعد كده لما راح لقريش كان بيقول لهم إيه ده كان بيكذب يعني بدا يشيع كمان الاباطيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأزل له شيطانه فارتد ولحق بالكفار. في واحد تاني اسمه مقياس بن صبابة، وكان أخاه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق، فأعطي الدية، النبي أعطى الدية، ثم عدا مقياس على الأنصاري فقتله وهرب إلى مكة إيه مرتد. ده واحد بتاع طار يعني، واخد طار، هو كان مسلم فعلا بس أخوه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في قصة غزوة بني المصطلق لا تذكره. فالنبي أعطى الدية يعني وخلاص، لا هو ما عجبوش الكلام ده فراح الأنصاري ده قتله وبعدين هرب لمكة مرتد. فهذا مرتد. الرابع عبد الله ابن خطل، وكان مسلما فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة، وكان معهما مولا له مسلم يخدمه، فعدى على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعام. نشوف يعني ما عملش الأكل، كان الرجال يقتلوا الحريم كلهم في ثم ارتد واخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. ركزوا بس عشان عايزين ناخد بالنا من ايه القسم المشترك بين العالم دي كلها. يعني هتلاقي فعلا قسم مشترك واضح جدا من العالم دي. الناس دي ما الايمان ما تمكنش من قلوبها اصلا، الاسلام ما تمكنش من قلوبها، وكلهم عندهم ردود افعال يعني سبحان الله يعني غير سليمة مع احداث. كل واحد حصل حاجة فما عجبوش فردت فعل ايه ما عجبوش يعني ولذلك نسأل الله العافية. من اكتر الحاجات المرعبة كثرة السخط والنقمة، يعني انسان ما يبقى كثير التذمر تسخط النقمة، هذا لا يفضي به الا الى شر. الحويرث ابن نقيب، وكان اشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. حبار بن الاسود، وهذا الرجل كان قد اعترض زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجرت الى المدينه وكانت حاملا، فضرب بعيرها فهاج البعير وسقطت زينب على صخره وسقط حملها. يعني هم معظمهم مجرمين، يعني مش مجرد انه كافر، هو كافر فاجر ماكر، مش مجرد واحد وخلاص. هند بنت عتبه، وكانت من اشد الناس عداوه للمسلمين، وهي التي بقرت بطن حمزه يوم احد ومثلت به. ساره مولاته لبني عبد المطلب، وهي التي أخذت كتاب حاطب بن أبي بلتعة أصول المشركين، كانت مرت علينا. قينتان لابن خطل، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. القينة هي المغنية. وذكر الحافظ في الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر كذلك دم كعب بن زهير بن أبي سلمة الشاعر المعروف صاحب قصيدة بان سعاد، ووحشي بن حرب الذي قتل حمزة. روى أبو داود في سننه والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن سعد بن وقاص قال رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر من امرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. أي كلمة ابن أبي جهل، عبد الله بن خطل، مقياس بن صبابة، عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. لنربين يعني هنيه من الربا، يعني نزيد ونضاعف. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم. وبقى شوف يعني ده ايه، كل واحد عنده ايه، عنده ثاراته وعنده يعني. ففعلا التصرف ده مع سيدنا سعد كان مهم جدا. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: امن الاسود والابيض الا فلانا وفلانا، ناسا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب العشرة دول هيبان بالضبط ايه اللي هيحصل معهم بعد كده. نعم الأسود أبيض. طيب الحقيقة قريش يعني ما برضو لسه بتفلفص، يعني برضو بتحاول ايه يعني تعمل اي حاجة. في هذه الفترة قامت قريش ووبشت أوباشا لها الاوباش يعني متهيألي ما اعرفش هم في البلاد التانية عندهم لا، بس احنا عندنا الاوباش معروف. الاوباش دايما هم ايه يعني ناس كده مش يعني ما يجمعهمش حاجه، واللي هم ناس يعني فيهم دناءه كده يعني فيهم دناءه اوباش يعني فيهم دناءه وما ومش بيجمعهمش حاجه يعني. في الغالب بقى في بعض المناطق كده اللي فيها يعني بس بلطجيه مثلا جعانين كده يعني حاجه من هذا القبيل يعني مرتزقه مثلا ممكن يكون. في هذه الفتره قامت قريش وبشت او باشا لها واتباعا من بني بكر وبني الحارث بن ابني عبد مناف وهذيل، وامرتهم ان يكونوا باسفل مكه وقالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم شيء كنا معه وان اصيبوا اعطينا الذي سئلنا. ان هو طبعا كالعاده زي ما كنت قلت قبل كده ان دايما اهل الباطل بيتترسوا بالضعفاء، الضعفاء عندهم او الناس اللي هم غيرهم هم بالنسبه لهم ايه مجرد فيران تجارب، مجرد ناس بيفتدوا بهم نفسهم يعني ما عندهمش بقى تعظيم للبني ادم واحترام للبني ادم ومش عارف ايه ونفس منفوسه ومش عارف. فهم عملت ايه قريش؟ جابت الاوباش دول وجابت اتباع من بني بكر وبني عبد الحارث اي اللي هم ناس في الشرف دونهم وخلوهم هم اللي في ايه في وش المدفع. قال لك خلاص لو اصيبوا نعطي الذي سئلنا، لو كان لهم شيء كنا معهم، احنا اللي بعتينهم اصلا. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابا هريره فقال، تخيلوا بقى سبحان الله لو كانت قريش ما كانش ابو سفيان دخل وقال لها كذا ما كانش وصلها المعلومات دي كانت هتتجرأ اكتر يعني، حتى الخطوه اللي واخدينها دي واخدينها على ايه على استحياء كده. فقال لبيك رسول النبي نادى سيدنا ابو هريره لما علم الكلام ده، فقال سيدنا ابو هريره لبيك رسول الله، قال اهتف لي بالانصار ولا ياتيني الا انصاري. قال ابو هريره رضي الله عنه فهتفت بهم فجاءوا فاطفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون الى اوباش قريش واتباعهم احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. طيب ايه فكره ان يبقى الانصار بالذات؟ ليه الانصار بالذات؟ عشان المدينه المشركين بس دول اوباش يعني مش يعني الاوباش دول مش منهم اصلا مش من قريش يعني يعني فاهم هم مش برضو ايه الناس اللي هي ايوه اقصد ليه النبي اختار الانصار هم اللي يروحوا يقتلوهم يعني قال انصاري ولا ياتيني الا انصاري وقال لهم احصدوهم حصدا حتى توفوني بالصف. ممكن ان هو دول برضو ناس في النهاية بالنسبة للمهاجرين اكيد هيكون بينهم وبينهم اي نوع ايه اي نوع تواصل اي نوع علاقة، انما الانصار ما عندهمش معهم خالص فيبقوا ادعى لتنفيذ الامر. النقطة الاهم ان بقية المهاجرين وكبار المهاجرين اللي موجودين النبي صلى الله عليه وسلم هيبقوا مشغول بيهم في امور اخرى داخل مكة، الانصار مش هي ايه يعني مش هيعرفوها ولا يحسنوها ولا هيقدروا يقوموا بيها يعني. في حاجات مثلا زي مسألة الكعبة ودخولها والمفتاح يعني في اشياء ستتم داخل مكة محتاجة مين؟ محتاجة المهاجرين، محتاجة ان النبي يدخل مكة في المهاجرين معاه المهاجرين اللي هم خرجوا منها ايه خرجوا منها يعني هم دول نفسهم، وكأن الانصار هيكفوهم الايه المشهد مشهد النصرة ده علشان يتفرغ بشكل كبير المهاجرين ان هم يدخلوا للقيام بمهام لامور معينة دخلتهم ليها معنى، فهذا الدخول محتاج يفرغ له الايه الانصار بشكل يفرغ له المهاجرين بشكل اساسي. الله تعالى اعلى واعلم. بعد كده في امور اخرى تحصل يعني في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعض الاحداث ان شاء الله نتكلم عنها. احنا كده خلاص وصلنا مكة، هما كده وصلوا مكة خلاص وبدأوا بقى هيدخلوا يعني او هما على مشارق. احنا دلوقتي واقفين على ايه على ابواب مكة تقريبا، ففي تحصل المناوشات بتاع الاوباش دي هيروح لها الانصار، وفي شوية حاجات تحصل تاني مع سيدنا خالد بن الوليد برضو يعني نشوفها. بس كده الصحابة فين دلوقتي؟ وصلوا فين؟ احنا على باب مكة دلوقتي، خلاص على باب مكة. المفروض بقى هيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الصحابة وتجري معهم مجموعة من الأحداث في الدخول. إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقات القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.